السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. نذكر الإخوة بجوال البرنامج 0534700 للتواصل للرسائل النصية وكذلك الواتساب فقط. بداية حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أعلن عن موعد صلاة الاستسقاء ثم نزل المطر غزيرا قبل الذهاب إلى الصلاة، أما في الليل أو في الفجر، هل تقام الصلاة سواء كان ذلك في الحرم المكي أو في غيره؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستسقاء طلب السقيا من الله جل وعلا بنزول المطر، فإذا تأخر المطر وحصل الجد وقحط الناس شرعت صلاة الاستسقاء. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم متضرعا متذللا متواضعا، فصلى بالناس ودعا للسقيا. هذا الدعاء والصلاة للاستسقاء سببه تأخر المطر والقحط والجد، فإذا انتفى هذا السبب قبل حصول المسبب، فكثير من أهل العلم بل أكثرهم يرون أنهم لا يستسقون لأنه ارتفع السبب. ومن أهل العلم من قال أنهم يستسقون من باب الشكر لله جل وعلا، وبدلا من أن يطلب نزول المطر يحث الناس على التوبة والشكر لله جل وعلا على هذه النعمة. يبقى أنه إذا سقي بعض البلاد دون بعض، فهل يخرج الاستسقاء من سقي؟ البلدان التي سقيت يخرج أهلها ليستسقوا لغيرهم، نعم، أو يكتفون بأنه نزل المطر وكل بلد يستسقي لنفسه؟ على كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم. يقول صاحب المغني: فصل، وإن تأخبوا الخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا وشكروا الله على نعمته وسألوه المزيد من فضله، وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله تعالى وحمدوه ودعوه. قال بعضهم: وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون استسقاء من سقوا بالنسبة لإخوانهم الذين لم يصبهم المطر. وعلى كل حال، إذا الصلاة مربوطة بسبب وهو القحط وتأخر نزول المطر وشدة الحاجة إلى الغيث، فتشرع عند وجود سببها، وإذا ارتفع السبب ارتفع المسبب تبعا له، وإن خرجوا واستسقوا بنية طلب السقيا لغيرهم من البلدان فقد قال به بعضهم، والله أعلم. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يفتي مما علمه الله وأخذه عن العلماء الثقات لمن هو قريب منه ويسأله، وخاصة أن الغالب حوله من العوام، ونحن نعلم كيف كان السلف يتحرزون من الفتوى، فأنا أتحرج من ذلك كثيرا. لا شك أن الاجتهاد يتجزأ، فمن عرف حكما بدليله وسئل عنه له بل عليه أن يفتي به، بس لا بد أن يعرف أن هذا الحكم المبني على هذا الدليل توافرت فيه أوجه الاحتجاج بهذا الدليل، فلا يكون منسوخا ولا مخصصا ولا مقيدا بما لا يعلمه هذا الطالب. وإذا حفظ من كلام أهل العلم وصار دوره مجرد النقل أفتى به ونسبه إلى قائله، فيقول أفتى الشيخ الفلاني بكذا. إذا سئل من قبل عامي أو قرين له لم يتمكن ولم يتأهل للفتوى، فإنه ينسب هذا الحكم إلى قائله ممن تبرأ الذمة بتقليده. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين القاعدة 32: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو في الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه. يتقن باب الحج ليس له أن يفتي في الصيام، يتقن الصيام ليس له أن يفتي في الأبواب الأخرى، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره. وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه صحها الجواز، بل الصواب المقطوع به، والثاني المنع، والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها، في الفرائض دون غيرها، لأن الفرائض علم محصور إذا أتقنه طالب العلم أحاط به. وأما غير الفرائض من الأبواب فالإحاطة بها لارتباطها بأبواب أخرى في غاية العسر. فمثل هذا هو القول الثالث، الجواز في الفرائض دون غيرها. فإن قيل: فما تقولون في من بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي بهما؟ قيل: نعم، يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بلغ عني ولو آية. وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله؟ وجزى الله من أعان على الإسلام ولو بشطرك كلمة خيرا. ومع هذا، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق. ومن أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص. وعلى كل حال، طريقة السلف في تدافع الفتوى، لأن العلماء متوافرون، إن دفع هذا افتاه غيره، إن دفع هذا وذاك وذاك، قد يصل التدافع إلى 10 أو أكثر، لا بد أن يجد من يفتيه. لكن في أزمان وأوقات يشح فيها العلم ويقل فيها العلماء، فلا يسوء لأحد عنده شيء من العلم أن يكتمه، فمن استفتاه عليه أن يجيبه. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وجاء في مقابل ذلك: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فالمسألة النصوص تنزل منازله في حال قلة أهل العلم، لا يسوغ لمن عرف شيئا أن يكتمه ويدفعه بسبب الورع، لأنه إن تورع عن الفتوى كيف يتورع عن حجب والحجب العلم عن الناس؟ قد تكون المسألة عملية والإنسان بحاجة إليها وحاجته إليها عاجلة، حينئذ إذا كان يعلم بهذا القيد. أما الذي لا يعلم ويفتي بما لا يعلم هذا آثم عاص كما قال ابن القيم وغيره، والله أعلم. نعم يا شيخ بارك الله فيكم، من قال لا أعلم فقد أفتى، هل هذا من الورع؟ مثل ما قلنا سابقا، إذا وجد من يقوم بالفتوى لهذا ولغيره، لأن الإفتاء من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، إذا وجد غيره قال الله أعلم من باب التورع أو اذهب إلى غيري، هو لا شك أنه أحوط له، لأن الفتوى مزلت قدم، لأنه قد يخطئ، قد يخطئ في مزلة قدم. وأما إذا لم يوجد غيره وتعين عليه الفتوى فهو عاص آثم، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأنتقل إلى سؤال آخر، السائل يقول ما صحة الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في حادثة قتل لشخص قتله عدة أشخاص في عهده لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا؟ في موطأ الإمام مالك رحمه الله قال حدثني يحيى وهو ابن يحيى الليثي وهو غير يحيى بن يحيى التميمي الذي خرج له في صحيح مسلم وغيره، يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ في أشهر الموطأات، ومعلوم أن رواة عن مالك في الموطأ 17 وهي معروفة ومضبوطة برواتها، وأشهرها موطأ يحيى بن يحيى، وعليه الشروح المشهورة التمهيد والاستذكار وغيرهما من الشروح المشهورة. قال وحدثني يحيى عن مالك، من الذي يقول حدثني يحيى عن مالك؟ هذا في الموطأ، والموطأ للإمام مالك، كيف يقول مؤلف الموطأ هو الإمام مالك وحدثني يحيى عن مالك؟ جرت عادة المتقدمين في التصنيف أن يذكر الراوي عن المصنف، فالراوي عن مالك هو يحيى في هذه الرواية، كما أن الراوي عن الإمام أحمد في المسند عبد الله بن قال حدثني عبد الله قال سمعت أبي في المسند، والمسند للإمام أحمد. هذه طريقة المتقدمين، ومن لم يعرف هذه الطرائق يأتي بالعجائب، يأتي بالعجائب. فنفى بعضهم أن يكون الموطأ المالك والمسند لأحمد والأم للإمام الشافعي، لأن الرواة يذكرون فيها. قال ليس من المعقول أن مالك يروي عن يحيى عنه، أو عبد الله يروي عن أبيه عنه إلى آخره. فالمقصود أن هذه الطرائق المتقدمين من لا يستوعبها ولم يتمرن عليها فيقع في مثل هذه الإشكالات. بعضهم يجتهد ويحذف اسم الراوي عن المؤلف، كما فعل الشيخ أحمد شاكر في المسند، حذف عبد الله وحذف الإمام أحمد، لأنه معروف أن التأليف للإمام أحمد، ولا شك أن هذا تصرف، وإن كان من الشيخ أحمد وهو محدث، لكن الأصل بقاء الكتب على مراد مؤلفيها ومراد الأئمة منها وما تورثه أهل العلم فيها، والله المستعان. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة، قال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وفي صحيح البخاري باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كل منهم كلهم؟ قال لي ابن بشار، محمد بن بشار بندار، وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. قال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقر من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش. هذه لا علاقة بما نحن فيه، لكنها سيقت مع الأثر السابق. على كل حال الأثر صحيح مروي بأصح الأسانيد في الموطأ وغيره. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وأنتقل إلى سؤال آخر، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن؟ هذا الحديث مخرج في سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة، في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي حازم وسلمة بن دينار وهو الذي يروي عن سهل بن سعد قال كان سهل بن سعد يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل لو أتفعل ولك من القدم ما لك؟ يعني كيف تقدم فتيان وأنت صاحب قديم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم. فالإمام عليه أن يحتاط للمأمومين ويضبط صلاته ويحضر فكره ولا يغفل لئلا يخل بصلاته، ومن ثم يحصل الخلل في صلاة المأمومين. أما المؤذن فهو مؤتمن على الوقت، مؤتمن على الوقت، وحينئذ يختلف أهل العلم في الأفضل من الإمامة والمأذنة. فمنهم من يقول مأذن لهذا الحديث الأذان أفضل من الإمامة، لأنه قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعا لهم بالمغفرة. ومن أهل العلم من يقول العكس، الإمامة أفضل لأنها وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كلاهما فيه فضل، وعلى الإمام أن يحتاط لنفسه ولمن خلفه من المأمومين، فلا يترك مجالا للسهو والغفلة فيحصل الخلل في صلاته وصلاة من خلفه. وأما المؤذن فإن عليه أن يتحرى في الدقة في الأذان في وقته، وعلى ذلك لا يلزمه شيء من الخلل في صلاة المأمومين كالإمام، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤال ورد إلى البرنامج. السائل يقول ما هو القول الراجح عند العلماء حول الاستفادة من القراءات الشاذة في الأحكام، وهل القراءات الشاذة التي لا توافق الرسم العثماني أو لا توافق وجوه اللغة العربية تعتبر كأحاديث الآحاد فتأخذ نفس الحكم عند من يأخذ بها في الأحكام وعند من لا يأخذ بها؟ القراءات السبع المتواترة هذه محل إجماع واتفاق بين المسلمين على قبولها والقراءة بها والعمل، بل لزوم العمل بها والقراءة بها. ويشترطون لها شروطا في كتاب النشر، القراءات العشر لابن الجزري، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أو العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من أركان من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. القراءة الشاذة التي لا تشتمل على هذه الأركان أو على بعضها يختلف فيها أهل العلم، منهم من يردها جملة، فإنها إذا لم تصح قرآن وهي منقولة على أنها قرآن لا تصح غيرها، نعم لا تصح غير قرآن. ومنهم من يرى أنها إذا صحت عن الصحابي، نعم، ولم تنطبق عليها أركان القراءة المعتبرة، نعم، فإنها يكون حكمها حكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم العمل بها ولا تثبت قراءة. ابن العربي يقول: والقراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم، لأنه لم يثبت لها أصل، لأنه لم يثبت لها أصل. وفي كتاب روضة الناظر لابن قدامة ماذا يقول؟ فصل في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، يقول: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة، لأنه خطأ قطعا، لأنه نقل عن ابن مسعود وإن كان بسند صحيح، نقل على أنه قرآن فلم يثبت قرآن، نعم، فينتفي الحكم مع انتفاء الحكم بعدم قرآنيته. فقال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا، لأنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، وليس له مناجاة الواحد به، وإن لم ينقله على أنه من القرآن احتمل أن يكون مذهبا، وأن يكون رأي لابن مسعود، واحتمل أن يكون خبرا إذا أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع التردد لا يعمل به. هذا القول الأول. قول ابن قدامة: الصحيح أنه حجة، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن قرآنا فهو خبر، فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآنا، وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك، وهذا يجوز للحديث دون القرآن. نعم، القرآن لا تجوز روايته بالمعنى بحال، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وأما الحديث تجوز روايته بالمعنى عند جمهور أهل العلم، شريطة أن يكون الراوي بالمعنى يعرف معاني الألفاظ ويعرف ما يحيل المعاني حيث يتقيه، يعرف هذا وهذا، يعرف المعاني فيضبط هذه المعاني ويتقنها، ولا يأتي بلفظ بديل عن اللفظ الأصلي إلا وهو يقوم مقامه، ويعرف أيضا ما يحيل المعاني ليتقيه. على كل حال، مسألة الرواية بالمعنى بالنسبة للسنة معروفة ويقول بها جمهور أهل العلم، ونفى ذلك وأنكره ابن سيرين ونزر يسير من أهل العلم، ولكن من نظر في كتب السنة وبما فيها الصحيحان وجد أن الحديث الواحد من مخرج واحد يروى على أوجه وبألفاظ متعددة، مما يدل على أن هذا ضبط هذا اللفظ وذاك لم يضبط اللفظ وعبر عنه بما يرادفه، وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.